الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الموقنين، وبين سبحانه وتعالى أن الموقنين هم الذين ينتفعون برؤية آيات الله سبحانه وتعالى، ويتفكرون فيها ويتعظون بها، فقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. وبين سبحانه وتعالى أن أهل اليقين هم المفلحون، فقال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذين يوقنون بالآخرة هم أهل الهداية، وهم أهل الفلاح، وهو الفوز والنجاح. وبين سبحانه وتعالى أن اليقين هو السبيل إلى الإمامة في الدين، لا يكون إماما في الدين إلا من كان صابرا موقنا، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. واليقين أيها المسلمون هو من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، إنما تنفع صاحبها عند الله سبحانه وتعالى إذا كان من الموقنين بما يقول، لا شك لديه ولا ريب، وإنما يقين جازم بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. وسمى الله سبحانه وتعالى الموت يقينا في كتابه الكريم، لأن الميت قد أيقن بما وعد الله سبحانه وتعالى به، أما المؤمن فكان في الدنيا موقنا أن الله سبحانه وتعالى حق، وأن ما وعد الله سبحانه وتعالى به حق. فعندما تأتيه ملائكة الرحمة لقبض روحه يزداد يقينا، ويرى بعينه، ويعاين ما كان يؤمن به في الدنيا. وقد فقال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن وضع الميت في قبره، وسؤال الملائكة له: يجلسانه يقعدانه ويجلسان منه مد البصر، ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة له: قد علمنا إن كنت لموقنا، قد علمنا إن كنت لموقنا. الملائكة يقولون إنهم يعلمون أنه موقن، ويمتثلون لأمر الله سبحانه بسؤال، ثم يمد له يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها، ويقال وتقول له الملائكة على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. يقولون له على اليقين كنت أي في الدنيا، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، فيرى ثمرة اليقين ويرى ما أعد الله سبحانه وتعالى له من النعيم. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه 3 درجات من اليقين، وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فقال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال في الآية الأخرى: إن هذا لهو حق اليقين. فذكر سبحانه 3 درجات، وقد بين أهل العلم أن ذلك كمثل من أخبره رجل صادق وهو يثق به عن بلد آخر لم يره ولم يذهب إليه، لكن أخبره عنه من يثق بكلامه عن بلد آخر وما فيها من العجائب، فصدقه واعتقد صحة ما قال، فهذا هو علم اليقين. ثم إذا رأى هذه البلد من بعيد ولم يدخلها أصبح إيمانه بها في مرتبة عين اليقين الذي يرى الشيء. ثم إذا دخل، إذا سافر إلى هذه البلد ودخلها وسكن فيها وعاش فيها أصبح موقنا بوجودها حق اليقين، تحقق هذا الأمر. فالمؤمن في هذه الدنيا يعلم علم اليقين بصدق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المؤمنين من زاد يقينه حتى كأنه يرى ذلك بعينه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثم حق اليقين عندما يدخل المؤمن الجنة ويمر على الصراط ويرى النار بعينه وينجيه الله منها، ويدخل الجنة ويعاينها ويكلمه ربه سبحانه وتعالى، فيصير في حق اليقين قد تحقق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموقنين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اليقين مما يهون على المؤمن مصائب الدنيا. إذا كلما ازداد المؤمن يقينا كلما مرت عليه مصائب الدنيا برضا وتسليم، لأنه يعلم أن هذه الدنيا إلى فناء وأن الحياة الحقيقية هي عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل وأنه صائر إلى ربه سبحانه وتعالى. فاليقين للمؤمن مما يهون عليه مصائب الدنيا. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يسأل الله تعالى أن يرزقه يقينا يهون عليه به مصائب الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموقنين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،